وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، انتهى. أسماء الغفور والرحيم وصفات المغفرة والرحمة. قوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يقول الشيخ الهراس وأما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا الآية فقد نزلت في شان أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لو أحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا، انتهى. ويقول الشيخ المبارك وأول الآية ولا يأتلي أي لا يحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. قال ابن جرير يقول وليعفوا عما كان منهم إليهم من جرم، وذلك كجرم مصطح إلى أبي بكر في إشاعته على ابنته عائشة ما أشاع من الإفك. وليصفحوا يقول وليتركوا عقوبته على ذلك بحرمانهم ما كانوا يؤتونهم قبل ذلك، ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول ألا تحبون أن يستر الله عليكم ذنوبكم بإفضالكم عليهم فيتركوا عقوبتكم عليها، والله غفور لذنوب من أطاعه واتبع أمره، رحيم بهم أن يعذبهم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه على ما كانت لهم من زلة وهفوة قد استغفروه منها وتابوا إليه من فعلها، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ فيها إثبات صفة المغفرة والرحمة، وفيها إثبات هذين الاسمين لله تعالى الغفور والرحيم، فأفاد اتصافه بمدلولهما من الرحمة والمغفرة، وأفاد أيضا بصفة الفعل، فكان في الآية دليلان الأول يغفر والثاني غفور. تفسير معنى المغفرة. والمغفرة اشتقاقها من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر على الرأس، فمغفرة الذنوب وقاية شرها وسترها. والمصنف رحمه الله قرر في هذه المسألة أنه لا بد من الوقاية والستر، فإن المغفر يستر الرأس ويقيه السلاح، والقرآن لا يسلم أن يكون فيه عطف على متساويين مثل اسم على اسم أو فعل على فعل معناهما واحد، وهو نزل بأفصح اللغات، وإلا فبعض الناس يظن أن فيها عطفا مرادفا محضا على مرادفه بمعانيه الكلية الكاملة، وهذا ذكره شيخ الإسلام في الإيمان الكبير في العطف، انتهى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب: واحد أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا يعرف لزومه له، كقوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ونحو ذلك، وهذا هو الغالب. اثنان وعليه وهو الثاني أن يكون بينهما لزوم، كقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، وقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله، فالمعطوف لازم للمعطوف عليه، وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم. ثلاثة والثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أربعة والرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله وألف قولها كذبا ومينا. ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله شرعة ومنهاجا، وهذا غلط، مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح إلى آخره. وقال أيضا إن عقوبته عز وجل العصاة عدل منه باتفاق المسلمين، وإذا كان كذلك كان عفوه ومغفرته إحسانا منه وفضلا، وهذا يقول به من يقول إنه خالق أفعالهم، والقائلون بأنها أفعال لهم مخلوقة له والقائلون بأنها أفعال له كسب لهم متفقون على أن العقاب عدل منه، ولما كان قد ثبت بالقرآن أنه غفار للتائبين رحيم بالمؤمنين علم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة، والعصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الجمهور وبمعنى أنه كاسبه لا فاعله عند بعضهم، وبهذا القدر يستحق الإنسان أن يعاقب الظالم، فاستحقاق الله أن يعاقب الظالم أولى بذلك، وأما كونه خارقا لذلك فذاك أمر يعود إليه، وله في ذلك حكمة عند الجمهور القائلين بالحكمة، وذلك لم يصدر إلا لمحض المشيئة عندما لا يعلل بالحكمة، والله أعلم. انتهى. صفة العزة. قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يقول الشيخ آل الشيخ هذه الآية فيها إثبات صفة العزة، وهي مدلول اسمه تعالى العزيز، والعزة تطلق ويراد بها القوة والغلبة. انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره يقول هؤلاء المنافقون الذي وصف صفتهم الذي وصف صفتهم قبل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل فيها، ويعني بالأعز الأشد والأقوى، قال الله جل ثناؤه ولله العزة يعني الشدة والقوة، ولرسوله وللمؤمنين بالله، ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك. قال البغوي فعزة الله قهره من دون، وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم. انتهى. ويقول الشيخ الهطاس وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم، وقال وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. انتهى. وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره قال إبليس فبعزتك أي بقدرتك وسلطانك وقهرك من دونك من خلقك لأغوينهم أجمعين، يقول لأضلن بني آدم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يقول إلا من أخلصته منهم لعبادتك وعصمته من إضلالي فلم تجعل لي عليه سبيلا فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه. وذكر بسنده عن قتادة قال علم عدو الله أنه ليست له عزة. ويقول الشيخ آل الشيخ فيها إثبات صفة عزة وهي مدلول اسمه العزيز. ويقول الشيخ الهراس أخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما أيوب صلى الله عليه وسلم يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان فيه وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاجج. انتهى. قال علامة ابن القيم المستعيذ بعزته في قوله أعوذ بعزتك مستعيذ بعزته التي هي صفته لا بعزته التي خلقها يعز بها عباده المؤمنين، وهذا كله يقرر قول أهل السنة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات يدل على أن كلماته تبارك وتعالى غير مخلوقة فإنه لا يستعاذ بمخلوق. انتهى. معاني العزة.

جنس جميع الأسماء، فإنه مفرد مضاف إلى معرفة، فشمل وعم جميع الأسماء، فدل على أن لله سبحانه أسماء، وأنها بلغت في كثرة النفع والخير الغاية. وفيها إثبات صفة الجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى. انتهى. يقول شيخ المصنف رحمه الله: وقوله ذو الجلال والإكرام فيه ثلاثة أقوال. واحد، قيل أهل أن يجل وأن يكرم، كما يقال إنه أهل التقوى، كما يقال إنه أهل التقوى أي المستحق لأن يتقى. اثنان، وقيل أهل أن يجل في نفسه وأن يكرم أهل ولايته وطاعته. ثلاثة، وقيل أهل أن يجل في نفسه وأهل أن يكرم. ذكر الخطابي الاحتمالات الثلاثة، ونقل ابن الجوزي كلامه فقال: قال أبو سليمان الخطابي: الجلال مصدر الجليل، يقال جليل بين الجلالة والجلال، والإكرام مصدر أكرم يكرم إكراما، والمعنى أنه يكرم أهل ولايته وطاعته، وأن الله يستحق أن يجل ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. قال: ويحتمل أن يكون المعنى يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم. قلت: وهذا الذي ذكره البغوي، فقال: ذو الجلال العظمة والكبرياء والإكرام، يكرم أنبياءه وأولياءه بلطفه مع جلاله وعظمته. قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال مضافا إلى الله بمعنى الصفة له، والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل، كقوله تعالى: أهل التقوى وأهل المغفرة، فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة، والآخر إلى العباد وهي التقوى. قلت: القول الأول هو أقربها إلى المراد، مع أن الجلال هنا ليس مصدر جل جلالا، بل هو اسم مصدر أجل إجلالا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذو السلطان المقسط. فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله، أي من إجلال الله، كما قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وكما يقال: كلمه كلاما وأعطاه عطاء، والكلام والعطاء اسم مصدر التكريم والإعطاء. والجلال قرن بالإكرام وهو مصدر المتعدي، فكذلك الإكرام. ومن كلام السلف: أجل الله أن تقول كذا. وفي حديث موسى: يا رب إني أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها، قال: اذكرني على كل حال. وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام، لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله أن يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. وإذا قيل هو أهل التقوى، كان هو في نفسه متصفا بما يوجب أن يكون هو المتقى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق من قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد نفسه، والعباد لا يحصون ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجل وأن يكرم. وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه، والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد. وهذا كقوله: له الملك وله الحمد. فله الإجلال والملك، وله الإكرام والحمد. والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود، والتحميد والتوحيد في القيام والقعود، والتكبير في الانتقالات، كما قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على ذلك. رواه أبو داود. وفي الركوع يقول: سبحان ربي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وإذا رفع رأسه حمد فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فيحمده في هذا القيام كما يحمده في القيام الأول إذا قرأ القرآن. فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم، ولهذا اشتملت الفاتحة على هذا، أولها تحميد وأوسطها تمجيد، ثم في الركوع تعظيم الرب، وفي القيام يحمده ويثني عليه ويمجده، فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محمودا وكونه معبودا، فإنه يحب أن يحمد ويعبد، ولا بد مع ذلك من التعظيم، فإن التعظيم لازم لذلك. وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية، فليس ذلك بمأمور به، ولا يصير العبد به لا مؤمنا ولا عابدا ولا مطيعا. وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي يجعل الجلال للصفات السلبية والإكرام للصفات الثبوتية، فيسمي هذه صفات الجلال وهذه صفات الإكرام، وهذا اصطلاح له وليس المراد هذا في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وفي مصحف أهل الشام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهي قراءة ابن عامر، فالاسم نفسه يذوى بالجلال والإكرام، وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور ذي الجلال، فيكون المسمى نفسه. وفي الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمذوى وجهه سبحانه، وذلك يستلزم أنه ذو الجلال والإكرام، فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان هذا تنبيها، كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيها على المسمى، وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم، فإن الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى، والاسم نفسه لا يفعل شيئا لا إكراما ولا غيره. ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم، ولكن يقال سبح اسم ربك الأعلى، تبارك اسم ربك ونحو ذلك، فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة، والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى. ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فقال سبحان ربي الأعلى، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول سبحان اسم ربي الأعلى، لكن قوله سبحان ربي الأعلى هو تسبيح لاسمه، يراد به تسبيح المسمى، لا يراد به تسبيح مجرد الاسم، كقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالداعي يقول يا الله يا رحمن ومراده المسمى، وقوله أيما أي الاسمين تدعو، ودعاء الاسم هو دعاء مسمى، وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة إن الاسم هو المسمى، أراد به أن الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى، فإذا قال المصلي الله أكبر فقد ذكر اسم ربه ومراده المسمى، لم يريد به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة بالخارج، فإن فساد هذا لا يخفى على من تصوره، ولو كان كذلك كان من قال نارا احترق لسانه، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود أن الجلال والإكرام مثل الملك والحمد كالمحبة والتعظيم، وهذا يكون في الصفات الثبوتية والسلبية، فإن كل سلب فهو متضمن للثبوت، وأما السلب المحض فلا مدح فيه، وهذا مما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما للسلب والآخر للإثبات، لسيما إذا كان من الجهمية الذين ينكرون محبته ولا يثبتون له صفات توجب المحبة والحمد، بل إنما يثبتون ما يوجب القهر كالقدرة، فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وألحدوا في أسمائه وآياته بقدر ما كذبوا به من الحق، كما بسط هذا في غير هذا الموضع. انتهى. أنواع البركة المضافة إلى الله تعالى. قال العلامة ابن القيم البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة، وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه تعالى إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح وجعلني مباركا أينما كنت.